حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نطقا فليحلق دما، ما صحة هذا الحديث وهل له حكم رفع وما المقصود بقوله نطقا؟ أما الصحة إذا أردنا بالحديث ما جاء في بيانك أنه حديث موقوف فهو صحيح الإسناد رواية عن ابن عباس موقوفا عليه، وإذا كان موقوفا فحينئذ ينبغي أن ننظر هل يوجد هناك في المرفوع ما يخالفه ولو في بعض أجزائه لنصل بعد ذلك إلى أن نتبنى هذا الموقوف أو أن لا نتبناه. لقد وجدنا في صحيح البخاري وغيره قصة ذلك الأعرابي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة وقد لبس جبة متضمخا بالطيب، فقال له عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك هذه واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم، مع أن كثير من علماء اليوم يفرضون مثل هذا الدم على مثل هذا الإخلال، وهو أن يلبس ثيابه العادية أو أن يتطيب بالطيب بعد إحرامه. فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يوجب عليه شيء مما يوحي به أثر ابن عباس قلنا نحن في حل من أن نأخذ بهذا الأثر ما دام أن حديث البخاري يشعرنا بأنه لا يلزم الجاهل أو المخالف لنسك من مناسك الحج شيء من الدم، وبخاصة أنني قد لاحظت عمليا في الحجج التي كتب الله لي أن أحجها في كثير من السنوات الماضيات أنه قد لما يخلو حاج إلا ويرجع وهو مثقل من دماء، لأن قل من ينجو من ارتكاب بعض الأخطاء التي يدان بسببها لأن يكلف بأن يفدي دما. لذلك نقول أثر ابن عباس هذا لسنا مكلفين بالعمل به. نعم. ما هو الدليل على أن الإفراد في الحج خاص بأهل مكة؟ هي الآية الكريمة، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فهذا التمتع الذي شرعه الله عز وجل صراحة في هذه الآية قيدها بغير أهل مكة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. لا نجد دليلا أوضح من هذه الآية. نعم. بعض المعاصرين يضعف حديث عبد الله بن السائب وهو دعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود المعروف لدينا، قد أجبنا في بعض جلساتنا في هذه السفرة عن هذا التضييف، فنقول تضييف حديث عبد الله بن السائب تضييف موضعي، أعني إنه ضعيف لذاته، ولكن كثير من الأحاديث الضعيفة ترتقي أسانيدها من الضعف إلى الحسن بل إلى الصحة بشواهد يجدها أهل العلم. وحديث عبد الله بن السائب هذا كنت ذكرت له بعض الشواهد في بعض مؤلفاتي، منها أنه ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فعله وفعل الصحابي المطابق لحديث إسناده ضعيف يعطي لهذا الحديث قوة ما. لو تعرى هذا الحديث الموقوف عنه لبقي الحديث على ضعفه الذي يشهد عليه إسناده. يضاف إلى ذلك أن هناك في بعض السنن وأظنه سنن ابن ماجه حديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أيضا يدل على ما دل عليه حديث عبد الله بن السائب من شرعية الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره بين الركنين. وبذلك ارتقى الحديث حديث عبد الله بن السائب في السند الضعيف دخل في مرتبة الحديث الحسن لغيره، الحسن على الأقل لغيره. هذا هو جوابنا. سؤال: من ترك في الحج عدة واجبات هل يلزمه دم أم دماء؟ مثلا ترك المبيت بمزدلفة وترك المبيت بمنى وفي اليوم الأول لم يرمي جمرة العقبة. أنا أقول بالنسبة لمثل هذا السؤال، أرجو من طلاب العلم فضلا عن أهل العلم أن يدندنوا ليس فقط هل يجب دم أو لا يجب، لأنهم قد يبحثون في مسألة أقل ما يقال فيها إنها موضع أو خلاف، فأرجو أن يبدأوا البحث فيما لا خلاف فيه، وهو أن نتساءل هل يأثم من ترك واجبا من واجبات الحج فضلا عما إذا ترك واجبات من واجبات الحج، أيأثم أم لا؟ من هنا ينبغي البدء في مثل هذه المسألة، وليس عليه دم أم لا، لأن اعتياد الكلام على النحو الأول أي هل عليه دم أم لا، لقد عود الناس على التساهل بالقيام بكثير من الواجبات لأنه يشعر في قرارة نفسه أنه يجد له مخرجا من للخلاص من إثم المخالفة والترك الواجب بأن يقال له عليك دم. وبخاصة أن الدم إيجاب الدم من يقول به ويتوسع فيه بناء على أثر ابن حباس السابق ذكره، إنما يمكن أن يتبنى فيما إذا كان ترك شيئا من الواجبات سهوا، أما إذا كان تركها عمدا فأنا أجد فرقا كبيرا جدا بين من يتعمد ترك الواجب فيكون آثما وبين من لا يتعمد ترك الواجب فيكون غير آثم. مثل هذين كمثل من يحلف يمينا غموسا أو يمينا خطأ، كما قال عليه السلام: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه فكفارة اليمين إنما تشرع في مثل هذا الحالف الذي أراد خيرا فأخطأه، أما من حلف كاذبا فهو كما جاء في بعض الأحاديث اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، فاليمين الغموس ليس لها كفارة لأن الحالف قد انغمس في الإثم فليس له مخرج منه إلا بالتوبة النصوح. كذلك أولئك الذين يكثر منهم الإخلال بكثير من الواجبات في الحج هؤلاء قد أحاط بهم إثمهم وأحاطت بهم سيئاتهم، فهؤلاء لا ينبغي أن نفسد لهم المجال بأن نقول لهم عليك كفارة، لأن الكفارة التي نعلمها إما أن تكون على باب الشكر لله عز وجل كمثل هدي المتعة، أو أن يكون كفارة لشيء يضطر أن يقع فيه الإنسان ذلك كمثل حلق الرأس حينما يجد ضرورة لحلقه، أو الرجل الذي أحصر فلم يستطع أن يستمر في حجته أو عمرته، فكفارة هذا الإخلال أو ذاك هو أن يذبح أن يقدم هديا أو فديا. أما أن يتعمد مخالفة الشريعة ويكون بذلك آثما ثم نخرج له مخرجا بأن عليك دم، هذا مع أنه ليس عندنا نص يلزمنا بذلك فلا يستقيم مع توجيهات الشريعة في حض الناس على إطاعة الله ورسوله. وكل ما ساعد على مخالفة الأحكام الشرعية ينبغي أن يوضع له حد ولا يتوسع فيه. نعم شيخنا عزك الله، بالنسبة لحديث أثر بن عباس من ترك نسكا، ألا يكون المقصود من قوله يعني من ترك نسكا متعمدا، وبهذا يختلف عن حديث صاحب الجبة لأنه كان جاهلا بالحكم؟ الذين يجيبون الدماء لا يفرقون بين المتعمد وبين المخطئ. وعلى كل حال حديث ابن عباس موقوف، لم نجد في الصحابة ما يؤيده فنحن في حل منه. نعم. ما حكم المبيت بمزدلفة؟ هل هو ركن أو واجب؟ وإذا كان واجبا فماذا عليه؟ سبق الجواب عنه وهو التفريق بين المبيت في المزدلفة وبين صلاة الفجر. صلاة الفجر هو الركن والمبيت هو الواجب. نعم. هل السعي في الحج أو العمرة ركن أم واجب؟ في الحج هو كاتب في العمرة، في العمرة أعيد عليه السؤال صاحب السؤال، هل هذا السعي؟ نعم في العمرة، السعي في العمرة نعم لا ركن من تمام الطواف. نعم. وما هو الضابط في معرفة الركن والواجب؟ والسبب طبعا طرف من هذا، لكن لو نفرز له شيئا. ما في عندنا يعني شيء واضح بالنسبة لبعض الأركان إلا الإجماع الذي ينقله كثير من أهل العلم. نحن سبقا ذكرنا آنفا حديث من صلى صلاتنا معنا هذه في جمع إلى آخر الحديث، فهذا الدليل الركنية. وكقولي عليه السلام الحج عرفة، لكن هناك بعض الأركان مثل طواف الإفاضة اتفق العلماء على أنه ركن وأن الحج لا يصح إلا به. أنا شخصيا لا أعلم له دليلا صريحا في الركنية سوى ما ينقله العلماء من إجماعهم

هل يجوز للحاج أن يخرج إلى جدة ويقضي بها بعض الوقت ثم يرجع إلى منى لكي يبيت فيها؟ يجوز، لكن شريطة أن لا يتخذ ذلك عادة أو ينزل إلى جدة للمتاجرة أو نحو ذلك، فعلى الحاج أن يتذكر أنه في طاعة لله عز وجل، وهي قد تكون في العمر مرة واحدة، وقد تكون بالنسبة لبعض الناس متكررة، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه العبادة تتكرر كأمر روتيني كما يقولون اليوم. ليس لهذه العبادة أثر في نفس هذا الحاج، فيكون عقله ولبه في بضاعته وفي تجارته، ولذلك فهو يحتاج لأن يخرج من منى مثلا لقضاء بعض مصالح تجارية، هذا ما نراه جائزا. أما إذا عرض له أمر عارض ليس له علاقة بدنياه فحينئذ نقول لا مانع من ذلك. نعم. ما حكم طواف الوداع في العمرة وليست العمرة مثل الحج في طواف الوداع، بحيث أنه صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في الحج والعمرة في ذكر أن العمرة دخلت الحج إلى يوم القيامة؟ كأن السؤال ليس يعني متجاوبا بعض طرفه الأول مع طرفه الآخر. هو يسأل عن حكم طواف الوداع في العمرة، لكن ما معنى أن الرسول عليه السلام شبك أو ما شبك؟ هل يمكن السائل يوضح سؤاله؟ وإلا الجواب أننا لا نجد في السنة ما يلزمنا أن نقول بوجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر فقط، وإنما يجب هذا الطواف بالنسبة للحاج. ما بقي من السؤال إن شاء السائل أوضحه، وإلا ذهب أدراج الرياح. غيره وهذا ما الذي أجبت عنه الآن؟ أين؟ لا يشرع، لا يشرع. نعم. سؤال: هل نسمع عن الأشعرية كثيرا ولا نعلم عنهم وعن أعمالهم إلا أنهم يؤولون الصفات فقط، هل تعرفنا عنهم أكثر من ذلك؟ هو المذهب الأشعري مذهب في العقيدة، وكذلك المذهب الماتريدي. هؤلاء يشتركون مع أهل الحديث في الإيمان ببعض الصفات خلافا للمعتزلة، فهم مع السنة في بعض ومع المعتزلة في بعض آخر. وأنا أنصح طلاب العلم أن لا يعدوا أنفسهم بمعرفة الآراء المخالفة للسنة، وإنما أنصحهم أن يتعرفوا على السنة وعلى العقيدة الصحيحة. بعد ذلك إذا سنحت لهم الفرصة وتمكنوا من أن يعرفوا المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والحديث، وأن يستطيعوا ردها وذب عن مذهب أهل السنة، فعلوا ذلك، وإلا فحسبهم أن يعرفوا المذهب الحق، ولا عليهم بعد ذلك أن يتعرفوا على ما يخالف هذا المذهب. وأريد الآن أن نكتفي بهذا المقدار حتى نأخذ فسحة إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أريد أن أتم بحثا أشرت إليه حينما قمنا إلى الصلاة، وهو أننا نرى كثيرا من الحجاج قبل دخولهم مكة وبعد انتهائهم من الطواف والسعي نراهم ينطلقون وهم كاشفون عن مناكبهم، المناكب اليمنى، ولعلكم تعرفون أن من السنة حولها أن يكشف عن منكبه الأيمن إلى آخر الشوط السابع كما هو الراجح، ثم بعد ذلك يعود في إزاره أو رزائه بالأصح إلى ما كان عليه قبل البدء بالقواط، أي لا بد من أن يغطي منكبه الذي كشف عنه من أجل الطواف. لكن أكثر الناس كما قال رب العالمين لا يعلمون، فتراهم من ساعة الإحرام من الميقات يكشفون عن مناكبهم اليمنى ويستمرون هكذا إلى ما شاء الله. هذا أولا خلاف السنة، وما كان من العبادات خلاف السنة فيجب أن لا يستهين المسلم بها وأن لا يظن أن أمرها سهلا، بل إن أمرها أنها ضلالة بصريح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قال بعض الصحابة وبخاصة منهم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فلا تتعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتقربوا بها إلى الله تبارك وتعالى، لأن العبادات التي تقربنا إلى الله زلفى إنما هي التي جاءتنا من طريق نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لأن العبادة إنما تكون عبادة بالتوقيف منه عليه الصلاة والسلام لنا وليس بآرائنا وأهوائنا. ولقد عرف سلفنا الصالح هذه الحقيقة التي عمي عنها جماهير الخلق رغم كثرة الأحاديث التي جاءت منبهة على أن كل عبادة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ضلالة، كما جاء في صحيح مسلم: كل بدعة ضلالة، زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. ولذلك لا ينبغي الاستهانة بالإتيان ببعض المحدثات من الأمور بدعوى أنها تقربنا إلى الله زلفى. وإذا كان من الحق قول أهل العلم لسان الحال أنطق من لسان المقال، فنحن نقرأ من حال هؤلاء الحجاج الذين يقضون أياما كثيرة وهم كاشفون عن مناكبهم ويتحملون ضرر الحر والقار، ما يكون ذلك إلا لزعمهم أنها عبادة، فكيف تكون عبادة ولم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه إلا في ذاك المكان الذي ذكرته آنفا وهو أثناء الطواف. هذا شيء. وشيء ثان وهو أخطر، إن هؤلاء الناس الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالكشف عن مناكبهم طيلة أيام الحج، على الرغم ما ذكرنا أنهم ابتدعوا شيئا ما أنزل الله به من سلطان، فإنهم يقعون في مخالفة خطيرة حينما نراهم يقومون إلى الصلاة في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أو في منى أو في غيرها من المناسك، يقومون يصلون وهم كاشفون عن مناكبهم، حينئذ يقعون في مخالفة أخرى. المخالفة الأولى مخالفتهم لأحاديث النهي عن البدعة وأن كل بدعة ضلالة، فهم يخالفون مبدأ شرعيا عاما. أما المخالفة الأولى فإنهم يخالفون حديثا خاصا في الصلاة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. هذا الحديث حديث هام جدا، أولا من حيث روايته فإنه حديث صحيح البخاري، وثانيا من حيث درايته ودلالته، ذلك أنه يدل على بطلان صلاة من يصلي مكشوف المنكب أو مكشوف المنكبين معا، وبالأولى والأحرى مكشوف القسم الأعلى من البدن. نحن الآن بين ظهرانينا بعض إخواننا الذين يكشفون عن القسم الأعلى من بدنهم، لا بأس في ذلك أو من ذلك عليهم لأنهم يتبردون، ولكن عليهم أن يتنبهوا أنه إذا أقيمت الصلاة فلا بد لهم من أن يرتدوا هذا الثوب وأن يلقوه على أكتافهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله أحق أن يتزين له. قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه الآية الكريمة وإن كان أصل نزولها أو سبب نزولها أن العرب في الجاهلية كانوا يطوفون حول الكعبة عراة نساء ورجالا، وهذا من جاهليتهم، ولما جاء الإسلام أنزل الله عز وجل هذه الآية تأديبا وتعليما لهم، وقال خذوا زينتكم عند كل مسجد. المقصود من الزينة في هذا الحديث مراعاة لسبب النزول هو ستر العورة، العورة التي لا تصح الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة إذا كان كاشفا لها، ولكن هناك في مذهب الإمام أحمد عورة خاصة بالصلاة، خاصة بالصلاة، وهو القسم الأعلى من البدن لا يجوز للمصلي وهو يجد ثوبا يستر به بدنه الأعلى، لا يجوز له أن يصلي وهو كاشف عن بدنه الأعلى. لماذا؟ للحديث السابق في البخاري: لا يصلين أحدكم وليس على عتقيه من ثوبه شيء. وللحديث الآخر ذكرته آنفا وهو في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. نأخذ من هذا الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وسع في دلالة قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن سبب النزول يحصر دلالة الآية على ستر العورة، لأنهم كما ذكرنا كانوا يطوفون عوراتا، حتى النساء حتى كانت إحداهن إذا طافت هكذا عارية تقول معتذرة وما أقبعه من الصغار، ولكن ليس بعد الكبر ذنب كما يقال، كانت تقول وهي تطوف عارية: اليوم يبدو بعضه أو كله، اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. هذا خطاب لمن؟ لأهل الجاهلية. هل لا يمرون صحيح؟ هذا من تسويل الشيطان لبني الإنسان الذي لا يحتمي بحكم الرحمن بشريعة الإسلام. لقد زين لهم الشيطان تقبيح الطواف بالثياب وقال لهم، ونقله بعضهم إلى بعض: نحن لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. هكذا زين لهم الشيطان، لكنهم يطوفون بقلوب عصوا الله فيها، وذلك أقبح وأقبح. أنزل الله عز وجل هذه الآية بخصوص هذا الطواف مكشوف العورة: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فوسع النبي صلى الله عليه وسلم دلالة الآية فأدخل فيها كل زينة مشروعة، فقال: ليصلي أحدكم في ثوبيه في ردائه وفي إزاره، وعلل ذلك بقوله عليه السلام: فإن الله أحق أن يتزين له. لا ينبغي إذن أن يتساهل المصلون إذا قاموا إلى الصلاة في الأيام العادية. صدر معمول يا أبو سعيد الماء. لا ينبغي للمصلين أن يدخلوا في صلاتهم بثياب البذلة، بثياب بيتهم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. أنا شرفت. وإنما عليهم أن يحققوا أولا نص الحديث، وثانيا تعليله. النص: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي. التعليل: فإن الله أحق أن يتزين له. الشاهد: إن من قواعد الشريعة أن ما أدى إلى واجب فهو واجب، وما أدى إلى محرم فهو محرم. فكشف الحجاج عن مناكبهم أولا في المحظور الأول التقرب إلى الله بما لم يشفعه الله، والشيء الثاني أنهم يعرضون صلاتهم للبطلان لمخالفتهم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. ولا بد أن بعض طلاب العلم قد يستشكل مثل هذا الحديث، وقد قرأ ذات يوم أو سمع حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ قال: أكلكم يجد ثوبين؟ قد يتعارض هذا الحديث مع حديث: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، يتعارض في ذهن بعض الناس. وأشكل من هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري حينما رآه رجل يصلي وليس على عاتقيه ثوب، وإنما رآه يصلي مؤتذرا، فسأله عن ذلك: كيف تصلي بثوب واحد وثوبك الآخر معلق على المشجب؟ والمشجب هي العمود الذي تعلق عليه الثياب، ما الذي تسمونه في دولة العصر الحاضر؟ شماعة. أحسن من الشماعة المشجب، هو الآلة التي تعلق عليها فيها. استنكر أحد الحاضرين على جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه يصلي في ثوب واحد وثوبه الآخر معلق على المشجب، فقال: ذلك ليراني أحمق مثلك ويظن أن الصلاة لا تصح إلا بالثوبين. هذا بلا شك أشكل من حديث أبي هريرة: ألا كلكم يجب ثوبين؟ وهنا لابد لإخواننا من طلاب العلم أن يتذكروا معنى طريق العلماء في التوفيق بين الأحاديث التي يبدو التعارض بينها ولو في مادة الرحم. أولا وهو الأهم حديث جابر، إن جابرا رضي الله عنه لا شك أن صنيعه يدل على صحة صلاة من يصلي مكشوف القسم الأعلى من البدن، ولكن هل لفعل هذا الصحابي من القوة ما يمكن أن يعارض دلالة الحديث المرفوع والصحيح ثبوتا والصريح دلالة؟ الجواب لا، باتفاق العلماء. ولذلك قيل إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقال علماء الأصول لا اجتهاد في مورد النص، وها هنا رأي لصحابي جليل وحديث صريح يخالف رأي أو فعل ذلك الصحابي، وحينئذ لابد من الرجوع إلى من أمرنا بالرجوع إليه حين التنازع، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لذلك كان مذهب إمام السنة وأعلم الأئمة الأربعة بالسنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كان من مذهبه العمل بالحديث الأول: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، ذلك لثبوت الحديث أولا ودلالته الصريحة ثانيا. هذه الدلالة التي لا تقبل نقاشا ولا جدلا. أما حديث أبي هريرة فالأمر فيه سهل، ذلك لأن جوابه عليه السلام كان مشيرا إلى أن من صلى في ثوب واحد فذلك لأنه قد لا يجد ثوبا آخر، ولذلك قال عليه السلام: أو كلكم يجد ثوبين؟ ولعل جابرا رضي الله عنه حينما صدر منه ما ذكرناه آنفا كان أولا يعتمد على هذا الحديث، حديث أبي هريرة الثاني: أو كلكم يجد ثوبين، وثانيا لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الواجد للثوبين في ثوب واحد، ولقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بستر القسم الأعلى من البدن حتى ولو كان ليس عنده إلا ثوب واحد، فقد قال: إذا لم يجب إلا ثوبا واحدا فإن كان واسعا فليلتحف به، وإن كان ضيقا فليأتزر به. فإذا من كان عنده ثوب واحد فقط وباستطاعته أن يغطي قسمه الأعلى مع الأدنى فهذا واجبه، فإن لم يساعده الثوب على ذلك لضيق فيه أو لقصر فحينئذ لا بد من ستر العورة التي هي عورة في الصلاة وخارج الصلاة. هذا ما أردت توضيحه بمناسبة في طباع بعض الناس خارج الطواف وصلاتهم مكشوفين منكب، هذا لا يجوز، وشرع الله إنما قام بالاتباع وليس بالافتداء. تفضل. قول جابر للرجل ألا يكون له حكم الرفع، وبالتالي نحمل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم على الكراهة وليس على التحريم؟ لماذا أولا يفترض في رأي الصحابي أن يكون في حكم مرفوع؟ وهناك بحث لا بد لطلاب العلم أن يكونوا على معرفة به لأهميته، ألا وهو، وأذكر كجملة معترضة أن بعض إخواننا يشربون قياما، والشرب من قيام قد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه جملة معترضة لا أريد أن أقيم عليها محاضرة حتى ما نضيع عن الإجابة عن السؤال الأخير هذا. أما الشرب من قيام فلو بحث خاص ربما يتاح لنا الخوض فيه بمناسبة أخرى إن شاء الله. أعود لأقول إذا جاء قول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل المسلمون ملزمون به، ملزمون بالأخذ به أم لا؟ الجواب إن كان قول ذاك الصحابي في حكم مرفوع بحيث لا يمكن أن يقال بالاجتهاد الذي يتعرض للخطأ تارة ولصواب تارة أخرى، إذا كان في حكم مرفوع أخذ به وإلا ترك لقائله. هذا حكم الموقوفات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من النظر إليها، هل هي بحيث لا يقال إلا بالتوقيف كما ذكرنا لكم آنفا عن ابن مسعود أنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، هذا بإيقاف لأنه لا يمكن أن يتصرف في أوراده عليه السلام بمجرد الرأي والاجتهاد. أما أن يأتينا قول عن صحابي وممكن أن يكون هذا القول على البراءة الأصلية والأصل في الأشياء الإباحة، ويمكن أن لا يكون قد ورده النهي الناقل عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد. الآثار التي جاءت موقوفة على أحد الصحابة قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل أنجما مفرقا حسب الحوائج، انتهى حديث ابن عباس، او نقول انتهى قول ابن عباس. هذا قول لم يقل فيه ابن عباس قال رسول الله او سمعت رسول الله، فهل هذا يؤخذ به ام لا؟ الجواب أن مثل هذا القول لا يمكن أن يقال بالرأي والاجتهاد، ذلك لأنه يتحدث عن بعض الأمور الغيبية، ما يدري ابن عباس وهو لا يوحى إليه أن القرآن نزل كتلة واحدة جملة واحدة إلى السماء الدنيا دون السماء الثانية أو غيرها، ثم ما يدريه أنه نزل إلى مكان يسمى ببيت العزة ومن سماء الدنيا. هذه أمور غيبية لا طاقة للبشر أن يتحدثوا بها إلا رجما بالغيب كما يفعل المنجمون والكهان والعرافون. وحاشا لابن عباس وهو ترجمان القرآن أن يتخرص وأن يتكلم رجما بالغيب. لذلك يقول العلماء إن هذا الأثر موقوف في حكم المرفوع، لأنه لا يمكن أن يقال بمجرد الرأي. فإذا عرفنا هذه القاعدة التي يجب إعمالها في الآثار الموقوفة، فبعضها تكون في حكم مرفوع وليس لنا خيار في ردها، وبعضها لنا الخيار في قبولها وفي ردها بشرط أن لا نخالف نصا مرفوعا. هذا الشرط هنا بالنسبة لفعل جابر منفي بشرط أن لا نخالف، قد خالفنا إذا فعلنا فعل جابر قول الرسول عليه السلام الصريح: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. أما التوفيق بين هذا الحديث وأثر جابر ممنوع من ناحيتين. الناحية الأولى أنه إنما يوفق بين نصين، أما وقد ذكرنا آنفا أن أثر جابر موقوف ليس في حكم المرفوع، فحين ذاك نحن في حل من أن نوفق بينه وبين الحديث المرفوع. والشيء الثاني أن نون التأكيد المشددة المقرونة بالنهي لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء يمنع من ذاك التأويل، ويحملنا على أن نجزم على أن هذا الحديث تضمن حكما جديدا على الحكم السابق المعروف عند العلماء جميعا، وهو أنه يجب على المسلم أن يستر عورته من تحت السرة إلى الركبة. فقوله لا يصلين أحدكم نهي عن الصلاة، وهذا يؤكد بطلان الصلاة ما دام أنه لا يوجد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يضطرنا إلى أن نوفق بينه وبينه بوجه من توفيق من وجود التوفيق الكثيرة، وهي كثيرة معروفة عند الفقهاء. ما شاء الله عندك كلمة. بالنسبة للنهي عن رفع المسجد الذي فيه قبر، هل ذلك أشمل أيضا النهي عن صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟ ولا أليس الصلاة لا تصلى أي صلاة في مسجد فيه قبر لنهي الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث متواترة كنا قد جمعناها أو جمعنا ما تيسر لنا يومئذ في كتاب تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. نعم. بعضهم علل النهي بالركوع والسجود، يعني قال صلاة الجنازة لا سجود فيها، فبالتالي النهي عن الصلاة في المسجد في قبر قد يتوهم بعضهم أن هذا يسجد ويركع للميت المقبور مثلا، فقال حيث انتفت العلة فانتفى الحكم. هل هذا صحيح؟ ما هي الأجزاء؟ السجود، إيهام السجود لصاحب الأجزاء. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ما هي الأجزاء؟ السجود، إيهام السجود لصاحب الأجزاء. أين هذه الأجزاء؟ هذه علة عقلية وليست نقلية، ولذلك فلا يجوز أن يبنى عليها حكم شرعي يخالف النصوص العامة. في حديث ينتهي قبل كل شيء من هذا السؤال، أن هناك أخ يرفع يده، انتهيت أنت من هذا السؤال؟